ولذلك جاءت نصوص الشرع في التأكيد على أمر الولاية وعلى إيجاب السمع والطاعة للولاية بالمعروف وأن لا تطاع في المنكر وعلى أن لا يخرج عليها، أن يطاع الأمير يسمع له وإن ضرب الظهر وأخذ المال واستأثر. ليش؟ لأن مصلحة الطاعة عامة والضرر اللي قد يلحق الشخص المعين خاص بسيط يعني، وهو مأجور ويخلف الله عليه ويعوض الله خير. وإذا صبر الناس على جور ولاة الأمور إذا ابتلوا بهم أهل الجور فالله عز وجل سيحبسهم عنهم أطول شيء بالموت، متى يعيش معمر لعمر محدود يحبسهم بالموت. وإذا دعوا وصلحوا صلحت العامة ودعت الله عز وجل نصلح الولاة أصلح الله الولاة وابدلهم بخير منه. هذا الأصل الأصيل الذي واطأت السنة فيه القرآن العظيم والذي عني به السلف الصالح وعني به أهل القرون المفضلة وصار الإجماع عليه، هذا الناس اليوم الذين من ينتسب للإسلام والدعوة من هو ضد هذا الأصل، أقاموا الدعوة الآن على تكرير الخروج على ولاة الأمر وتأصيل هذا المبدأ في نفوس الشبيبة حتى صار هذا الآن من الأنشطة التي ألحقت بحلق التحفيظ وألحقت بمراكز الدعوة وألحقت بمراكز الصيفية وغيره وغيره. يقرر هذا باسم إيش؟ الجهاد، الجهاد الجهاد والجهاد اللي يعنونه هم جهاد الخوارج، جهاد المعتزلة، جهاد البغاة، جهاد أهل الأهواء الضالة، الذي يحزب الناس ويذكي نار العداوة والبغضة بينهم ويجيش بعضهم على بعض. ولذلك أسست الجماعات تسمى الجماعات الإسلامية والجماعات الدعوية، كل جماعة لها منهج يخالف الجماعة الأخرى وهي تسعى ليش؟ للحكم بطريقة أو بأخرى، ويستغلون عواطف العامة ويستغلون المصائب التي تحدث في الأمة والجور في تجييش الناس على هذا، ويعد هذا من الدعوة الآن، ويتحينون الفرصة للخروج والانقضاض على الولاية ويوغرون الصدور ويزهدون في النعم ويجحدون الفضل ويهيجون الناس على الجهاد الغوغائي الذي يراد منه الوصول على أعناق الناس وأكتاف الناس للولاية فقط، منازعة الولاة بالولاية فقط لا غير، أمر الدنيا لا أمر الآخرة، المنهج الفرعوني باسم إيش؟ باسم الدعوة، باسم التربية، باسم الجهاد، باسم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، باسم الإصلاح، باسم إيجاد الدستور وإيجاد الأمة الدستورية وإيجاد الدولة الدستورية، كل هذا ما يمت إلى الشرع بصلة. وهذا من الفتنة والشر، ويولون هذا الجانب أضعاف أضعاف ما قد يولونه الدعوة إلى توحيد الله في إلهية وعبادته أو الدعوة إلى لزوم السنة إن كانوا يولون شيئا من هذا. يعني معناه أن هذا هو الفتنة، أن يذكون الفتنة، يتسببون في الفتنة، يجلبون المصائب على الأمة. انظروا المجتمعات التي طلعت رؤوس هؤلاء فيها باسم الجماعات والجمعيات أيش حالات تغبطونها على أحوالها، انظروا في سوريا، في ليبيا، في مصر، في كذا، في كذا كذا. ماذا قادوا الناس له؟ ماذا جلبوا على الناس من الشرور والفتن والمصائب التي أذهب بها الدين، والتي انتهكت بها الأعراض، والتي سلبت بها الأموال، والتي أزيلت بها هيبة المجتمع، والتي سلطت بها الأمم على الأمة؟ وآخر مثال انظروا في اليمن كيف. باسم الإسلام، باسم الإصلاح، باسم الدعوة، باسم كذا كذا، جماعات تتقمص الإسلام وتأتلف على طلب الولاية، فإن تجاوبوا وتعاونوا رضي بعضهم عن بعض، وإن اختلفوا قام بعضهم ضد بعض. هذا الواقع. والمشكلة والمصيبة والبلية أن تربى أجيال الأمة على هذا، على الخروج، على عقيدة الخروج، على العلماء. العلماء ما عندهم فقه واقع، العلماء أسلوبهم ما يفهم، العلماء يقررون كتب الصفراء، العلماء مداهنون مجاملون، العلماء كذا كذا كذا، حتى ينفروا من العلماء ليتبعوهم هم. فأول شيء الخروج على العلماء، وثاني شيء الخروج على الولاة. الولاة أهل جور، أهل ظلم، استئثار، كذا كذا كذا كذا كذا كذا، ثم الخروج على الدين وتعطيل الدين وإبعاد الدين. فينبغي أنه ما يخدع الناس بهؤلاء، ويعرف أنهم مضادون لأصول الشرع، الكتاب والسنة، وما عليه السلف الصالح من الأمة، وأنهم يقررون خلاف ذلك بجملة ما يقررونه. لا بد من فهم هذا، ولا نخدع. لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. التي ترأس فيها هؤلاء ووجدوا من يعينهم من أعداء الملة، انظروا حال البلدان اللي هم فيها، هي أفضل من سابق الحال، أسوأ بأضعاف مضاعفة. هذا ينبغي التفطن له، أن لا تغتر، لا يغتر عامة المسلمين، ولا يغتر الشباب، ولا يغتر من ينتسب للدعوة بهؤلاء، فإنهم دعاة فتنة ودعاة شر، وعلى خلاف منهج السلف الصالح، وأنهم يسعون إلى تقويض الدولة وتفريق المجتمع وتسليط أعداء الأمة وإشمات أعداء الأمة بالأمة وجلب المصائب التي لا يحيط بها وصف ولا حصر على الأمة. افهموا هذا.